بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطلاق من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. ما زلنا في كتاب الطلاق من شرح من كتاب عمدة الأحكام، وتوقفنا عند باب العدة. قال المؤلف عليه رحمة الله: باب العدة. العدة في لغة العرب مأخوذة من العد، فهي عدة وجمعها عدد، كسدرة وسدر. في اللغة مأخوذة من الإحصاء والحساب، يقال عد الشيء، يعده عدا. وعند الفقهاء ستجد أن في كل مذهب تعريفا للعدة، ولعل أضبط هذه التعاريف هو أن نقول أن العدة هي مدة مقدرة جاء تقديرها من الشرع، تلزم المرأة أن تراعي أحكامها، وهذا يكون عند الفرقة بين الزوجين. وطائفة تختصر تقول هي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة الرحم أو للتعبد، لكن ما ذكرنا لعله هو أقرب، وذلك أن يقال أنها مدة مقدرة بحكم الشرع، والمرأة تلتزم وتراعي أحكامها عندما تحصل الفرقة بين الزوجين. ما هي أدلتها؟ أدلتها من القرآن والسنة، وقد اتفق العلماء على هذه العدة وعلى مشروعيتها. وسيأتي الكلام هل هذا أو هذه المشروعية يقصد بها الوجوب، هل تجب العدة أو هي مستحبة. الله يقول في القرآن: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وقال الله عز وجل أيضا: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن، يعني كذلك واللائي لم يحضن عدتهن ثلاثة أشهر. وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وقال تعالى أيضا: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذه الثلاث الآيات في سورة البقرة وفي سورة الطلاق استفاد منها العلماء أنواع العدد، والأنواع على ثلاثة أنواع. النوع الأول هو عدة القروء: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المقصود بالمطلقات هنا هي المطلقة التي دخل بها زوجها وهي ليست حاملا، يعني أنهن غير الحوامل من ذوات الحيض، وسواء كانت هذه المرأة مسلمة أو كتابية، ما دام أنها تحت زوج مسلم. فهذه التي فارقها زوجها بطلاق، سواء كان هذا الطلاق بائنا أو رجعيا، أو فارقها كذلك بفسخ، فهذه لابد أن تعتد بالحيض. فلا خلاف بين أهل العلم في أن عدة المرأة المطلقة سواء كان طلاقا بائنا أو رجعيا وهي من ذوات الحيض أن تعتد ثلاثة قروء. قد يقول قائل: ما هو القرء؟ وهل هناك خلاف في القرء؟ نعم، هناك خلاف، طائفة ترى أنه الطهر وطائفة ترى أنه الحيض، وهذه مسألة أخرى. وإن كان الصحيح في ذلك أن المقصود بالقروء أو بالقرء هو الحيض. النوع الثاني هي عدة الأشهر، وهي في الآية التي ذكرناها وأشرنا إليها. قال الله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. هذه العدة، عدة الأشهر، هي على قسمين في الحقيقة: إما أن تكون هذه الأشهر بدلا من الحيض، أو تكون هي أصل في ذاتها. فالعدة التي بالأشهر وهي بدل من الحيض بالنسبة للمرأة المطلقة التي طلقها زوجها وهي لم ترى الدم، ما عندها حيض، ارتفع حيضها، لماذا؟ لكبر في السن، يأست من المحيض، أو أنها أصلا لم يأتها الحيض لصغر سنها، أو أنها بلغت وصارت بالغة لكنه في الحقيقة لم يأتها الحيض، ما حاضت. فما هو الحل؟ الحل هو الانتقال إلى الأشهر، لأن الأصل في هؤلاء أن الحيض هو الذي يكون به العدة، لكن ما جاء الحيض بسبب كبر في السن أو صغر أو أنها بلغت لكنها لم تحض، فهذه عدتها 3 أشهر بنص القرآن كما في الآية: فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. فإذا حاضت بعد فراغها من العدة، بقيت 3 أشهر ثم حاضت، فلا تلزمها العدة لأنها انتهت بهذه العدة التي هي 3 أشهر. وهناك امرأة ارتفع حيضها، تدري في الحقيقة ما الذي رفع هذا الحيض؟ فهذه عند أكثر أهل العلم الجماهير أنها تنتظر حتى يزول هذا العارض الذي كان بسببه ارتفاع الحيض، فإن عاد الدم اعتدت به. أما من ارتفع حيضها وهي لا تدري في الحقيقة ما رفعه، القسم الأول أن يرتفع حيضها وهي تدري ما الذي رفعه كمرض أو علة، فهذه كما أشرنا تنتظر حتى يزول العارض. أما التي لم يرتفع أو ارتفع حيضها وهي لا تدري ما الذي رفعه، فإنها تجلس 1 سنة كاملة، وهذه 9 أشهر وهي غالب مدة الحمل، ثم 3 أشهر للعدة. وهذا الذي كان يفتي به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذن هناك نساء يرتفع حيضها وهي تدري، ونساء يرتفع حيضها وهي لا تدري، فالتي لا تدري 1 سنة والتي تدري تنتظر حتى يزول العارض. هذا بالنسبة للعدة بالأشهر التي هي بدل عن الحيض. أما العدة بالأشهر التي وجبت أصلا بنفسها هي سبب وفاة الزوج عندما يعقد على امرأة ثم يموت، وهذا كان قبل الدخول أو بعد الدخول، فإن مدة العدة 4 أشهر و10 كما قال الله: يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. إذن عرفنا شيئا يسيرا عن العدة، وهي مقدمة في أحكام العدد، وسيأتي في الحديث حديث سبيعة وما يليه. وقد يقول قائل: ما هي الحكمة من هذه العدة؟ لماذا الله سبحانه وتعالى شرع العدة للنساء؟ الجواب: قال العلماء: أولا العلم ببراءة الرحم والعلم بخلوه من الحمل، لئلا يحصل أن يجتمع ماء الزوج الأول مع ماء الزوج الثاني فتختلط الأنساب، ولا شك أن هذا فساد. وطائفة من أهل العلم تزيد إلى ذلك فتقول: إن العدة تطول أو يطول زمنها بسبب الحيض 3 أو 3 أشهر، حتى إذا ندم الزوج على طلاقه وجد فرصة حتى يفيء ويرجع فيتمكن من الرجعة ويراجع زوجته. وهذه العدة لها توابع، وهو ما سيأتي في الكلام عن الإحداد، فقضاء حق الزوج وإظهار المرأة أنها تأثرت لفراقها لهذا الزوج فتترك التزين وتترك كذلك التجمل بالنسبة لمن مات زوجها، فهذا قالوا يدل على أن حق الزوج عظيم. كذلك يبين أن عقد النكاح أيضا عظيم، وهذا العدة والإحداد تبين خطر هذا العقد، وتبين أيضا أن الله رفع قدره وأظهر شرفه. ولا شك ولا ريب أن الحكمة أيضا ما فيها من أداء الحقوق، حق الله عز وجل وامتثال أمره، وكذلك حق الزوج، فإنه قد اتسع زمن الرجعة حتى يراجعها، فتستحق النفقة وتستحق السكنى إذا كان الطلاق رجعيا ما دامت في العدة، ثم أيضا حق الولد إذا كان في بطنها ولد وكانت حاملا، هذا كله حقوق للزوج الأول ولولدها ولها، حتى الزوج الثاني حتى لا يسقي ماءه زرع غيره كما قال العلماء، وذكر ذلك ابن القيم رحمه الله. إذن هذه من الحكم التي أشار إليها العلماء. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الأول عن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل ابن بعكك رجل من بني عبد الدار، فقال لها: ما لأراك متجملة؟ لعلك ترجين النكاح، والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر وعشر، قالت سبيعة: فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك، فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. هذا الحديث حديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، وسبيعة هي زوجة سعد بن خولة كما في الحديث، كانت تحت سعد بن خولة، وهذا سعد هو الذي رثى له النبي عليه الصلاة والسلام لأنه توفي بمكة في حجة الوداع، حج مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فشاء الله أن يموت في مكة تمام الهجرة، أن تموت في البلد الذي هاجرت إليه ولا ترجع إلى البلد الذي هاجرت منه. لكن سعد لما حصل له ذلك مات في البلد الذي هاجر منه، رثى له النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: أما البائس سعد بن خولة. هذه الصحابية حصل أنها وضعت بعد موت زوجها بفترة يسيرة، وهذه الصحابية رضي الله عنها روى عنها فقهاء كثر، حتى إنهم ذكروا في ترجمتها أن فقهاء المدينة وفقهاء الكوفة كانوا يروون عنها الحديث، وقد خرج لها البخاري ومسلم وأصحاب السنن رضي الله عنها وأرضاها. ماذا حصل؟ هذه لما مات زوجها حصل أنها كما قال أنها كانت تحت سعد بن خولة، فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل. سعد بن خولة صحابي جليل، وفي الحديث نفسه يشيرون إلى فضله، لأنه قال: وكان ممن شهد بدرا، وكان ممن شهد بدرا. هذا على ماذا يدل؟ على أن الذين شهدوا بدرا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام هم الصفوة من الصحابة، فجعل الله لهم مزية ومكانة ومنزلة ليست لغيرهم من الصحابة. لماذا؟ لأن هذه الغزوة العظيمة كانت هي مفتاحا للغزوات، وكانت أكبر الغزوات، وكان فيها النصر العظيم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضلهم، وذكر أن الله عز وجل لعله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد غفر الله لكم، أو كما جاء في الحديث، بل إن البخاري رحمه الله بوب في صحيحه باب فضل من شهد بدرا. ولما جاءت أم حارثة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو صحابي كان غلاما في غزوة بدر، جاءه سهم غرب، يعني طائش، جاءه سهم غرب كما جاء في الصحيح، لا يعرف من الذي رماه ولا يعرف من أين جاء، فجاءت أم حارثة وظنت أنه لم يمت في خضم المعركة، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام، جاءت تسأله فتقول له: عرفت منزلة حارثة مني؟ فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب، وإن تكن الأخرى ترى ما أصنع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليها وقال لها: أو هبلتي ويحكي، أو هبلتي، أو جنة واحدة هي؟ ثم أخبرها أنه في جنة الفردوس، أخبرها أن حارثة في جنة الفردوس، مع أنه كما أشرنا جاءه سهم غرب، سهم طائش. فانظروا إلى هذا الفضل العظيم. فهذا الحديث بنفسه فيه تنبيه عظيم على فضل أهل بدر، فإذا كان هذا وقد جاءه سهم طائش ولم يكن في كما قال ابن كثير في البداية والنهاية، فما بالك بمن كان في خضم المعركة، أين سيكونون رضي الله عنهم؟ لا شك أن هذا فضل عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم ما حصل من حاطب حين أرسل كتابا لأهل مكة وأنكر عليه عمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدراك يا عمر؟ وفي بعض الروايات قال: ولا تقول له إلا خيرا. وفي بعض الروايات قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم قد وجبت لكم الجنة، أو قد غفرت لكم. فدمعت عينا عمر رضي الله عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل: ما تعدون من شهد منكم من المسلمين؟ ما تعدونهم في بدر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل المسلمين. قال جبريل: كذلك من شهد بدرا من الملائكة، فهذا يدل لأن بدرا شهدتها الملائكة كما أخبر الله عز وجل في القرآن: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فهذا يدل على أن من شهد بدرا كان إذا ذكر يذكر معه، وكان ممن شهد بدرا كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا. بل إن عائشة رضي الله عنها لما تكلم فيها من تكلم ومنهم مصطح وسبته أمه، قال لها أو قالت له، تقول عائشة: أتسبين رجلا شهد بدرا؟ وهي تنكر عليها: كيف تسبين رجلا ممن شهد بدرا؟ فتوفي عنها في حجة الوداع سعد بن خولة رضي الله عنها وهي حامل، رضي الله عنه وهي حامل، فلم تنشب أن وضعت حملها. هذه المدة قال بعض أهل العلم أنها كانت شهران، كانت المدة شهرين، وطائفة تقول بل إنها ليال، جاء في رواية البخاري فوضعت بعد موته بأربعين ليلة، وفي بعض الروايات فمكثت قريبا من عشر ليال، وجاء عند النسائي بعشرين ليلة، حتى إن بعض أهل العلم قال إن الروايات التي وردت في تقدير المدة ما بين موت زوجها وبين وضعها لحملها متعددة، والجمع متعذر لكثرة الروايات، وأقل ما ورد في ذلك خمسة عشر ليلة أو ثمان عشرة ليلة أو هكذا. وعلى كل حال هي وضعت قبل أن تنتهي من عدة الوفاة المعروفة في القرآن، وهي أربعة أشهر وعشر. فلما رآها أبو السنابل قد تجملت للخطاب رضي الله عنها، تزينت لأن الحداد وفترة الحداد انتهت بوضعها، فتزينت وتجملت واغتسلت وتنظفت ولبست ثياب الزينة لمن؟ للخطاب، جمع خاطب وهو الذي سيطلبها للزواج. فلما دخل عليها أبو السنابل رضي الله عنه ابن بعكك وهو من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أنكر عليها وقال لها: لعلك ترجين النكاح. ما معنى ترجين النكاح؟ أي كأنك تريدين وتشتهين ذلك وتظنين أن العدة قد انتهت من الرجاء، ترجين من الرجاء. فقال: والله ما أنت بناكح، أي ما أنت بمتزوجة ولا يحل لك ذلك. فهي رضي الله عنها لما قال لها ذلك جمعت ثيابها، وفي اليوم نفسه ذهبت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. متى؟ في المساء، لأنها تقول: جمعت علي ثيابي حين أمسيت، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي. هذا الصحابي الجليل اجتهد رضي الله عنه وما أصاب وله أجر، لكن انظروا ما قاله الفقهاء في هذا الحديث، جعلوا هذا الحديث وفتوى أبي السنابل جعلوها دليلا على أنه كان فقيها. كيف ذلك؟ قال العلماء: كونه يفتي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي قبل موته أيضا يدل على أن أبا السنابل كان فقيها، وإلا لكان وقع عليه الإنكار في الفتوى بغير علم، لقال له النبي عليه السلام: كيف تفتي الناس وأنت ما عندك علم؟ ولكن عذره في هذه الفتوى بعينها، عذره النبي عليه الصلاة والسلام وبين خطأه، لأنه في بعض الروايات قال: كذب أبو السنابل، يعني أخطأ، وهذا مشهور في لغة أهل الحجاز. وفي بعض الروايات: ولو رغم أنف أبو السنابل. فبين خطأه في هذا فقط، لو كان الإنكار في الإفتاء عموما لنهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتي، وقال لو أنت لا تفتي الناس ما عندك علم، لكن قال العلماء هذا يدل على أن أبا السنابل كان فقيها، وإلا لأنكر النبي عليه الصلاة لأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في الإفتاء بغير علم، ولكن عذره. لماذا عذره؟ لأن أبا السنابل تمسك بالعموم في الآية التي جاءت في عدة من توفي عنها زوجها، وهي قول الله عز وجل: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. هذا في من؟ في المرأة التي مات زوجها. فظن رضي الله عنه أن هذه الآية على عمومها، وأن المرأة ولو كانت حاملا يجب أن تبقى أربعة أشهر وعشرا. ولهذا قال ابن شهاب وهو من رواة الحديث ماذا قال؟ قال رحمه الله: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت وإن كانت في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. إذن الآن عندنا كما أشرنا حديث سبيعة فيه أنها كانت حاملا، وفتوى أبي السنابل إنما هو في الحرة غير الحامل. وقد أشرنا إلى أن هذه المسألة وهي مسألة العدة أنها واجبة باتفاق العلماء، ولكن بقي أن ننظر في هذه المسألة هل اتفق عليها العلماء. ما هي المسألة؟ مسألة المرأة الحامل إذا مات عنها زوجها، هل هذا الحكم متفق عليه بمعنى أنها لا تعتد إذا وضعت فلا تنتهي عدتها بل يجب عليها أن تصبر 4 أشهر و10؟ الحديث الذي بين أيدينا لا شك ولا ريب أنه فاصل في المسألة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيد هذه المرأة، أيدها وقال لها قد حللت حين وضعت. هي تقول رضي الله عنها: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. هذا قول جماهير أهل العلم كلهم على هذا، أن المرأة متى ما وضعت قبل انتهاء 4 أشهر و10 فهي قد انتهت عدتها، ولو أنها وضعت بعد ساعة فعدتها تنتهي بوضع هذا الحمل. وهذا قد نقل في الحقيقة عليه كثير من العلماء الإجماع، كابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة والنووي وابن حجر والقرطبي. لكن ما الدليل؟ الدليل أولا الآية: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فجعل الله عز وجل بوضع الحمل تنتهي العدة ما دام أنها ذات حمل، ما دام أنها ذات حمل. ويؤكد هذه الآية حديث سبيعة، حديث سبيعة الأسلمية الذي بين أيدينا. لكن قد يقول قائل: هل هناك من خالف وقال بقول أبي السنابل؟ أبو السنابل رجع رضي الله عنه وعرف الصواب لما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هل هناك من الصحابة من كان يقول بذلك؟ نقل عن علي بن أبي طالب وروي عن ابن عباس في رواية عنه أنهم كانوا يقولون بذلك. ماذا يقولون؟ إذا توفي الرجل عن زوجته الحامل فإنها تعتد بأبعد الأجلين، فإنها تعتد بأبعد الأجلين. فإن كان وضع الحمل هو الأبعد في العدة اعتدت به، وإن كانت 4 أشهر و10 هي الأبعد اعتدت بها. لماذا؟ ما دليلهم؟ قالوا: لأن الله عز وجل قد أخبر في القرآن، فقال الله: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. ما هو وجه الدلالة من هذه الآية؟ قالوا: وجه الدلالة أن الاعتداد بوضع الحمل إنما ذكر بعد الطلاق لا في عدة الوفاة. فلما ذكر الله الطلاق وذكر أن اليائسة من المحيض وكذلك التي لم تحض 3 أشهر قال: وأولات الأحمال. إذن عندهم الحمل تعتد به المرأة إذا طلقها زوجها، أما إذا مات عنها فلا بد أن تعتد بأبعد الأجلين. لماذا؟ قالوا: لقوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فكان المراد بأولات الأحمال هن المطلقات دون غيرهن، هكذا يقولون. أما التي مات عنها زوجها فهذه لا بد أن تبقى 4 أشهر و10، وإن طال بها الحمل اعتدت بأبعد الأجلين وهو الحمل. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فقالوا: إذا نجمع بين الآيتين على هذا. لا شك أن هذا يقال إذا لم يأتي حديث سبيعة، فهو صريح في المسألة وواضح. لماذا؟ لأن النبي عليه السلام قال لها أو قالت هي: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي. ولهذا طائفة من أهل العلم لم تعتد بقول علي بن أبي طالب، قالوا: لأنه في الحقيقة لم يصح عن علي. وأما الرواية عن ابن عباس قالوا: قد رجع وقال بقول الجمهور. لهذا قالت طائفة من أهل العلم: إن الإجماع قد تحقق. على ماذا؟ على أن عدة الحامل الذي توفي عنها زوجها تنتهي بوضع الحمل. لماذا؟ قالوا لحديث سبيعة، ولأن ما ورد عن علي لم يصح، ولأن ابن عباس قد ثبت رجوعه. فلم يبقى إلا طائفة من المالكية فقط، ورد عن سحنون المالكي أنه قال بهذا القول، وحكم العلماء في الحقيقة على قوله بأنه بعيد وأنه شاذ. ثم ابن شهاب أكد ذلك وهو راوي الحديث بأنها إذا وضعت حتى لو كانت في دمها يجوز، لكن لا يقربها الزوج حتى تطهر، يعني بمعنى وهي نفاس يجوز له أن يتزوجها لكن لا يقربها حتى تطهر من نفاسها. وقد ذكرنا أن العلماء ذكروا أيضا الاتفاق على ذلك. ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع قال: وأجمعوا أن عدة المتوفى تنقضي بالسقط، حتى لو أسقطت فإن هذا يكون كافيا في انتهاء العدة، لا سيما إذا كان متخلقا. ابن هبيرة رحمه الله في كتابه الإفصاح يقول: اتفقوا على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أو المطلقة الحامل أن تضع حملها، إذن بوضع الحمل تكون قد انتهت من ذلك. هنا متى تبدأ العدة؟ معروف أن العلماء يقولون أن العدة تبدأ من وصول الخبر وليس من الطلاق أو الموت، وإن كان في الحقيقة فيه خلاف. يعني مثلا امرأة طلقها زوجها وهي لا تدري، فهل هي في العدة وهي لا تدري أن زوجها طلقها؟ فهل لا بد أن تعرف أن الزوج طلقها ومن وصول الخبر إليها تبدأ العدة؟ قال العلماء أنه تبتدئ العدة من ساعة وقوع الطلاق ومن ساعة الوفاة، يعني إذا طلق الرجل امرأته أو مات عنها فتلزمها العدة من ساعة وقوع الطلاق أو من الوفاة. وعلى هذا الإجماع الجصاص رحمه الله في كتابه أحكام القرآن يقول: اتفقوا على أن عدة المطلقة من يوم طلقت. قال الجصاص: ولم يعتبروا وقت بلوغ الخبر، كذلك عدة الوفاة، لأنهما جميعا سببا لوجوب العدة. ابن حزم رحمه الله أيضا في كتابه مراتب الإجماع، ابن عبد البر، وإن كان في الحقيقة هناك خلاف مع كونهم نقلوا الإجماع، إلا أن هناك في هذا خلاف، فطائفة من أهل العلم ترى أنه إنما تعتد بوصول الخبر، عندما يبلغ الخبر تعتد بذلك. لماذا؟ قالوا: لأن الله يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قالوا: إذن التربص لابد أن يكون فيه قصد من المرأة، ولا يقع القصد ولا التربص إلا بعلمها، أما وهي ما علمت بموته أو بطلاقه فهذه ليست عدة. والصحيح ما ذكرناه وأشرنا إليه أنه متى ما طلقها، أي بيوم الطلاق أو مات عنها، تبتدئ العدة في ذلك، هذا هو الصواب. والدليل في ذلك هو قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. فأمر الله عز وجل بأن يكون الطلاق في وقت العدة، إذن دل على أن العدة ماذا تكون؟ تكون متصلة بالطلاق، إذن يلزمها أن تعتد من وقت الطلاق ومن وقت الوفاة حتى إذا لم يبلغها الخبر ولم تعلم بذلك، هذا هو الصواب. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى الحديث الثاني، فقال رحمه الله: الحديث الثاني عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها قالت: توفي حميم لأم حبيبة فدعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت: إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. الإحداد، هذا الحديث هو من توابع العدة، لأن فيه الإحداد. الذي هو ما معنى الإحداد؟ الإحداد في اللغة يأتي بمعنى الحد، والحد هو المنع، فكل من منعته شيئا فقد حددته، لهذا قالوا للبواب حداد. لماذا؟ قالوا لأنه يمنع الناس من الدخول. وما المقصود بالعدة؟ ما المقصود بالإحداد في الشرع؟ الإحداد هو أن تترك المرأة الزينة وأن تترك المرأة الطيب وبعض الأمور التي أمرت بها شرعا. فإذا هذا معنى الإحداد، أن تمتنع المرأة عن الزينة من لباس وغيره. يقول المؤلف هنا: وما هو دليلها؟ دليلها هذا الحديث، وأجمع المسلمون على ذلك كما نقل الإجماع ابن عبد البر وابن العربي والماوردي، كلهم ينقلون الإجماع. لكن في الحقيقة هناك خلاف، مع نقلهم للإجماع طائفة قليلة من التابعين كانوا لا يرون وجوب الإحداد، مع الوضوح في وجوبه والنصوص الصريحة، وسنذكر من هؤلاء. ابن عبد البر رحمه الله يقول: وأجمعوا أن الإحداد واجب. وفي موضع آخر أيضا، هذا في التمهيد، أما في الاستذكار فقال: والإحداد واجب بالسنة المجتمع عليها. وابن العربي وابن رشد وابن قدامة، كل هؤلاء، القرطبي، ابن القيم، النووي، كل هؤلاء ينقلون الاتفاق على وجوبها. لماذا؟ لهذا الحديث الذي بين أيدينا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج 4 أشهر و10. وأيضا حديث أم حبيبة هذا، وجاء أيضا عن أم سلمة، وزينب بنت أم سلمة وبنت أبي سلمة نقلت عن أمها ونقلت عن أم حبيبة. الذي بين أيدينا تخبر عن أم حبيبة، وجاء أيضا أنها سمعت أمها أم سلمة تقول أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما ماذا جاءت تشتكي، جاءت إلى النبي عليه السلام وتقول له: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال: لا، مرتين أو ثلاثا، وهو يقول لا عليه الصلاة والسلام. ثم أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا يصنعون في الجاهلية. لهذا لما قال لا وهم يقولون أفنكحلها أو ماذا أفتكحلها، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول لا، ثم قال: إنما هي 4 أشهر و10، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول كما في الصحيحين. فراوي الحديث وهو حميد سأل زينب بنت أبي سلمة، قال لها: وما ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ يعني ماذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب لحميد، قالت له: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاه فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. فقالوا أنها لما تخرج من هذا الحفش، مكان ضيق تبقى فيه سنة كاملة لا تغتسل وتلبس شر ثيابها، فإذا خرجت أخذت لها دابة تمسح به جلدها، كما فسر ذلك مالك لما قالوا له: ما تفتض به؟ قال: تمسح به جلدها، ثم تأخذ بعرة وترمي بها، كأنها تقول: ما فعلته في هذا الحفش سنة كاملة، وما حصل لي من عدم لباسي أو وضع الطيب، وكذلك لبست شر الثياب، كل هذا لا يساوي بعرة عند الزوج وعند حقوق الزوج. كذلك هذا الحديث في الصحيحين وفيه مشروعية الإحداد. مع ذلك ذهب الحسن البصري والشعبي والحكم بن عتيبة كما جاء عنهم، بعضها بأسانيد صحيحة وبعضها اتفق الفقهاء على نقلها، كثير من الفقهاء ينقل ذلك عنهم، عن الحسن البصري وعن الشعبي وعن الحكم، وكلهم فقهاء بل من علماء زمنهم، كما قال أحمد: ما أعرف أحدا تبحر في العلم كالشعبي والحسن البصري. ذهبوا إلى أن الإحداد ليس واجبا، فلها أن تتزين ولها أن تمتشط ولها أن تتطيب وتكتحل. لماذا؟ قالوا: لأنه جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قتل جعفر بن أبي طالب في غزوة مؤتة أو في سرية مؤتة، قال لزوجته أسماء بنت عميس: لا تحدي بعد يومك هذا. فقالوا: إن النبي عليه الصلاة والسلام قد نهاها عن ذلك. كيف ذلك؟ في الحديث نفسه نهاها عن الإحداد عليه الصلاة والسلام: لا تحدي بعد يومك هذا. طيب بعد كم؟ في اليوم الثالث. هذا الحديث أشكل على أهل العلم، وإن كان هناك طائفة من أهل العلم ضعفوه، لكن الحافظ ابن حجر قواه وقال: قد أخطأ من ضعفه، بل هو حديث قوي، وساقه في فتح الباري. ثم قال: والجواب على هذا الحديث، وذكر أن من الإجابة عليه أنه مع صحته إلا أنه شاذ مخالف للأحاديث الصحيحة، وأن الفقهاء قد أجمعوا على خلافه. ثم رجع رحمه الله وذكر أنه وأن الفقهاء أجمعوا على خلافه، ذهب الحافظ وأنكر الإجماع، قال: في الحقيقة لا يوجد إجماع، هناك خلاف. لماذا؟ لأن الشعبي والحسن البصري والحكم بن عتيبة كل هؤلاء خالفوا، ورأوا أنه بهذا الحديث الإحداد لا يكون واجبا بل مستحبا. ما هي الأجوبة على هذا الحديث؟ ذكروا قرابة 7 أجوبة، وأشار إليها الحافظ أيضا في فتح الباري. فمن ذلكم كما أشرت، قالوا: هذا حديث لا يصح من جهة المتن، يعني شاذ يخالف الأحاديث الصحيحة وإن صح سنده. هذا الجواب الأول. قالوا أن هذه الصحابية رضي الله عنها، أعني أسماء بنت عميس، أنها زادت شيئا وقدرا زائدا على الإحداد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى ذلك أنكر عليها، وهي فعلت ذلك مبالغة في حزنها على جعفر وقد كانت تحبه، فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام بعد 3، يعني هذا الشيء الزائد لا تفعليه بعد 3 أيام، لكن العدة أو الإحداد المعروف فهذا مستمر عليه إلى أن ينتهي بعد 4 أشهر و10. وطائفة تقول: لا، وإنما هي كانت حاملا فوضعت بعد 3، ومعروف أن الحامل إذا وضعت انقضت عدتها، فانقضت العدة فنهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن الإحداد لأنها وضعت. وهكذا بقي العلماء يذكرون 3 والـ4، يعني طائفة تقول أيضا: لعله كان قد أبانها بالطلاق قبل أن يموت وقبل أن يستشهد، قبل أن يستشهد رضي الله عنه، فلم يكن عليها إحداث في الأصل. ومن الأجوبة أن بعض أهل العلم ضعف الحديث كالبيهقي، أعله وقال هو حديث منقطع. وهكذا بقي العلماء يذكرون الأجوبة، وأن هذا الحديث لا يقبل وأنه شاذ، بل طائفة يرى أنه منكر كما أشرنا. وعلى كل حال نستطيع أن نقول أن الإجماع غير ثابت. نعم هناك خلاف، لكن لا يعني ذلك أن هناك خلاف أن الإحداد ليس واجبا، بل هو واجب. لماذا؟ للحديث الذي أشرنا إليه. وقد جاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه بيّن ما هي الأشياء التي لا يجوز للمرأة أن تفعله. يعني مثلا جاء في حديث أم عطية قال عليه الصلاة والسلام: ولا تلبس ثوبا مصبوغا، ولا تكتحل، ولا تكتحل، ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت. فبين النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وجاء في حديث خارج الصحيح عند أبي داود وغيره قال: لا تلبس المعصفر من الثياب، وهذا يفسر ما صنعته أم سلمة أو أم حبيبة، قال: فدعت بصفرة فمسحت أو فمسحته بذراعيها. فهذا يؤكد أن المعصفر تلبسه وتفعله المرأة، لكن التي هي في الإحداد لا يجوز لها ذلك. لا تلبس الثوب المعصفر ولا الممشقة، يعني الثياب التي هي وضع لها أو صبغت بطين أحمر، هذا الطين يقال له المشق، فكذلك لا تلبسه، ولا الحلي، ولا تخطب، ولا تكتحل. إذن هذه كلها لا يجوز. لماذا؟ لأنها جاءت بها النصوص. فلا تلبسوا الثياب المصبوغة، ولا الطيب، ولا الزينة، ولا الحلي. ولهذا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف يقول: وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد من الطيب والزينة. وابن قدامة في المغني يشير أيضا إلى أن الطيب لا خلاف في تحريمه، مع 4 أمور، رابعها الطيب: الحلي والطيب والزينة والثياب المصبوغة، كل ذلك لا يحل للمرأة أن تفعله. أما السدر والزيت ما تمتشط به وتضعه في رأسها هذا لا بأس، وإن كان هناك طائفة تحرمه، لكن الصواب أنه لا بأس. الأدهان التي هي في الحقيقة ليست مطيبة وقد تستعمل فقط للشعر لا بأس، وإن كان كما أشرت هناك خلاف. هذا الحديث قال المؤلف عن زينب بنت أبي سلمة. زينب رضي الله عنها صحابية، وقد تزوج النبي عليه الصلاة والسلام أمها وهي كانت صغيرة، كانت رضيعة، وكان اسمها برة، فغير النبي عليه الصلاة والسلام اسمها إلى زينب، فهي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت فقيها عاقلة، خرج لها البخاري ومسلم. توفيت سنة 73، وحضر جنازتها عبد الله بن عمر رضي الله عنه وصلى عليها. هذه الصحابية تروي عن أم حبيبة تقول توفي حميم لأم حبيبة، الحميم القريب، وقد جاء التصريح بهذا الحميم في الصحيحين، وهو أبوها أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه. قالت لما توفي أبوها أبو سفيان كما في الصحيحين، ماذا صنعت؟ دعت بصفرة فمسحته بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساقت الحديث. ساقت الحديث وفيه أنها تبقى فقط 3 أيام لا تزيد عليها، أما فوق 3 أيام هذا يكون للزوج 4 أشهر و10، أما غير الزوج لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 إلا على زوج، كما جاء في الحديث ماذا تحد على الزوج 4 أشهر و10. فإذا توفي الرجل لزم زوجته أن تعتد للوفاة ويجب عليها الإحداد. هذه الزوجة قد تكون حرة وقد تكون أمة، فإن كانت أمة وهو يملكها ملك يمين أو كانت أم ولد فلا إحداد على أم الولد ولا على الأمة، إنما الإحداد على الزوجة فقط. وقد نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإشراف وابن قدامة والنووي وابن القيم على أن الوجوب في الإحداد إنما هو على الزوجة، أما التي يملكها ملك يمين أو أم الولد فهذا لا خلاف بين الفقهاء أنه لا يجب عليها العدة. وما هو الدليل؟ هذا الحديث لا يحل لامرأة وفي الحديث إلا على زوج، فالإحداد على الزوجات بنص الحديث، أما غير الزوجة كالتي يملكها ملك يمين وكذلك أمهات الأولاد فلا إحداد عليهن. لماذا؟ لأنهن لسن زوجات، كما أنه لا إحداد على غير زوج كما في هذا الحديث، بمعنى إذا توفي قريب للمرأة سواء كان أخا أو أبا أو ابنا فليس لها أن تحد عليه أكثر من 3 أيام كما في حديث أم حبيبة وحديث أم سلمة، أي بمعنى أن الإحداد في مدة عدة الوفاة إنما هو للزوج 4 أشهر و10، كما ذكر ذلك ابن الهمام رحمه الله في فتح القدير قال ولا نعلم خلافا في عدم وجوبه على الزوجة بسبب غير الزوج من الأقارب، يعني لو مات أخوها أبوها إلى غيره من الأقارب 3 أيام فقط، أما هذه العدة 4 أشهر و10 إنما هي خاصة بالزوج. وقد يقول قائل المطلقة طلاقا رجعيا، طلقها زوجها لكن هذا الطلاق طلاقا رجعيا، هل تعتد أو هل لها أن تفعل الإحداد؟ الجواب أنه إذا طلق الزوج امرأته طلاقا رجعيا فلا يجب عليها أن تحد، حتى لا يقال مثلا أنها ستظهر الحزن على الطلاق فهل لها أن تفعل ذلك. نقول نقل العلماء الإجماع على أن المرأة التي طلقت طلاقا رجعيا لا يجب عليها الإحداد، كما وممن نقله ابن حزم رحمه الله في كتابه المحلى يقول ولا خلاف في أنه لا إحداد عليها، يعني المطلقة طلاقا رجعيا. ابن عبد البر أيضا نقله في التمهيد وأجمعوا على أنه لا إحداد على المطلقة الرجعية، وغيره من العلماء كابن القيم وابن قدامة. لماذا؟ لأن الرجعية في حكم الزوجات، الرجعية في حكم الزوجات، فلها أن تتزين لزوجها ولها أن تستشرف له، لماذا حتى يرغب فيها؟ بل إن النفقة والسكنة لها حق، فهذا مندوب، أي بمعنى أنها تتزين لزوجها ولا تترك الزينة حتى يراجعها. وكذلك الإحداد قالوا يجب عند فقد الزوج، أي من مات زوجها، والرجعية ليست كذلك، بل هي ذات زوج وهو زوجها، بدليل أنه لو ظاهرها أو لاعنها أو آلى منها فإن ذلك كله يلحقها لأنها زوجة. أما التي طلقها زوجها طلاقا بائنا، يعني انتهت الطلقات فصارت بائنة، هذه هل يباح لها الإحداد؟ الجواب نعم، مباح لها الإحداد، لكن ليس واجبا عليها. من حيث الإباحة لها ذلك. لماذا؟ قالوا لأن هناك من أهل العلم من نقل الإجماع على ذلك، الماوردي أو ماذا المرداوي رحمه الله في كتابه الإنصاف قال: وحيث قلنا لا يجب الإحداد فإنه يجوز إجماعا، هكذا يقول، ما دام أنه ليس واجبا فيجوز لها. هذه المرأة التي طلقها زوجها طلاقا بائنا قالوا لها يباح لها أن تفعل الإحداد. لماذا؟ قالوا لأننا نشبهها بالتي مات زوجها، فيباح لها أن تظهر التأسف على فراق زوجها. هذا القول في الحقيقة، وإن كان هو قول الجمهور، لأن هناك طائفة خالفت، ذهبوا أي طائفة من أهل العلم ومنهم الحنفية إلى أن الإحداد بالنسبة للمطلقة طلاقا بائنا يجب عليها مثل التي مات زوجها. إذن المسألة ليس فيها إجماع على أن المرأة التي طلقت طلاقا بائنا أن الإحداد في حقها مباح، بل هناك طائفة ترى أنه واجب كالتي مات عنها زوجها، وهذا مذهب الأحناف. لماذا؟ لماذا أوجبوه؟ قالوا لأن الإحداد لماذا شرع؟ شرع إظهارا للمصيبة أنه فات عليها هذه النعمة أو فاتت هذه النعمة، وهي نعمة النكاح، والنكاح في الطلاق البائن قد فات أيضا. قالوا فيجب على المرأة التي طلقت طلاقا بائنا أيضا أن تظهر التأسف والحزن لفوات ذلك، فيجب عليها الإحداد. إذن المسألة خلافية، طائفة توجب الإحداد بالنسبة للمطلقة طلاقا بائنا، وطائفة لا توجبه لكن تقول هو مباح، إن صنعت ذلك فلا بأس. ولا شك ولا ريب أن الراجح أنه ليس واجبا ولا دليل على وجوبه، وإنما استدل الأحناف فقط، استدلوا على ذلك بالقياس، وإلا في الحقيقة هو ليس واجبا. إذن انتهينا من حديث زينب بنت أم سلمة، وقد فسر المؤلف في الحديث معنى الحميم فقال: الحميم القرابة، هكذا يقول. وقد أشرنا أن الحميم الذي مات لأم حبيبة هو أبوها أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه. وبهذا القدر نكتفي، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيرا.